بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في محاضرة قيمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أهداف الحج ومقاصده، ونبدأ من قوله رحمه الله: الحج له أهداف عظيمة، صفحة 97 بعد 100. أيها الإخوة في الله، الحج له أهداف عظيمة ومقاصد متنوعة. ندعو الشيخ فهد ليكمل لنا، بارك الله في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أيها الإخوة في الله، الحج له أهداف عظيمة ومقاصد متنوعة، وفيه منافع عاجلة وآجلة، وفيه منافع عاجلة وآجلة، منافع في الدنيا والآخرة. الأول أحسن. نعم، عاجلة مضمومة. نعم، وفيه وفيه منافع عاجلة وآجلة، منافع في الدنيا والآخرة، من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك. كل شرائعه سبحانه فيها الخير العظيم والمنافع الجمة للعباد في عاجل أمرهم في هذه الدنيا، من صلاح القلوب واستقامة الأحوال والرزق الطيب وراحة الضمير إلى غير ذلك، مع ما في ذلك من العاقبة الحميدة والفوز الكبير بدار النعيم، مع النظر إلى وجهه جل وعلا والفوز برضاه. ومن ذلك الحج، وهو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله للعباد لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فريضة على جميع المكلفين في جميع أقطار الدنيا رجالا ونساء إذا استطاعوا السبيل إليها، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه الدعائم الخمس هي أركان الإسلام، وهي عموده الذي يقوم بناؤه عليها، وكان فرضه في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل عن الإسلام والإيمان، قال له عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا يعم الحج والعمرة جميعا، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا من مقاصد الحج ومقاصد العمرة، فمن أداها على الوجه المرضي كان جزاؤه الجنة والكرامة وغفران الذنوب وحط الخطايا. ويا لهذا الهدف من خير عظيم وفضل كبير. ويا لهذا الهدف من خير عظيم وفضل كبير. إن من أتى هذا البيت مخلصا لله جل وعلا يريد وجهه الكريم من قريب أو بعيد، ثم أدى هذا الحج على وجه البر لا رفث فيه ولا فسوق، فإن الله جل وعلا يكتب له به الجنة وغفران الذنوب. وهكذا العمرة، يقول من أتى هذا البيت ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا الهدف العظيم بقاصدي هذا البلد المبارك هو طلب كل مؤمن وكل مؤمنة الفوز بالجنة والنجاة من النار وغفران الذنوب وحط الخطايا. والله جل وعلا أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا لأهل هذا البلد، فقال جل وعلا على لسان خليله إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله هذا الدعاء، يعني هذا التعبير، فقال جل وعلا على لسان خليله إبراهيم، يعني ما أدري، لعل لو قال الله جل وعلا ثم شرع بالآية، أي نعم، أو قال عن خليله إبراهيم أنه دعا ربه وقال، لكن أحسن، لأنه يعني مسألة على لسان خليله إبراهيم تشعر الحقيقة يعني بعدم الوضوح، لأن الجن يتكلم على لسان المجنون، ولا ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى يتكلم على لسان الشخص ويحل فيه. على كل حال، مثل هذا التعبير يعني أظن إذا لم أكن قد ذهلت راجعت فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد واستهجنها، والبعد عن الأشياء التي توهم الحلول أو توهم، لا شك أنه غاية في التحرز والتحفظ. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله هذا الدعاء، فبعث خليله محمدا عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور التي بينها: يتلو عليهم كتاب الله المنزل، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويزكيهم بما بعثه الله به من الأخلاق العظيمة والعبادات الرفيعة المتنوعة، ويطهرهم من الأخلاق الذميمة والصفات المنكرة. فالإسلام طهرة لهم وزكاة لهم من جميع أعمالهم وجميع أخلاقهم المنحرفة، وتوجيه لهم إلى طيب الأعمال وزكي الأعمال، ومن ذلك الحج. والله بعث محمدا وسائر الأنبياء بما فيه طهارة القلوب وطهارة الأعمال وصلاح القلوب وصلاح الأعمال وصلاح الأخلاق. فمن الزكاة والطهرة إقام الصلوات كما شرعها الله، وأداء الزكاة كما شرعها الله، وصوم رمضان كما شرعه الله، وحج البيت كما شرعه الله، وهكذا أداء بقية الأوامر مع اجتناب النواهي. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثوا ليطهروا الناس من أخلاقهم الذميمة وأعمالهم الخبيثة، ويزكوهم بالأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة التي أعظمها وأساسها توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا في جميع الأحوال، وترك عبادة ما سواه، والإيمان به ورسله وبكل ما أخبر الله به رسله عما كان وما يكون، وبكل ما أخبر الله به ورسله عما كان وما يكون، والإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه. هذا أصل هذا الدين وأساسه توحيد الله والإخلاص له، وهو أعظم هدف للحج وأعظم مقصد، أن يأتي العبد مخلصا لله يقصد وجهه الكريم ويلبي ويقول لبيك لا شريك لك، يريد إخلاص العبادة له وحده، يريد توجيه قلبه وعمله لله سبحانه وتعالى ويكرر لبيك اللهم لبيك، يعني أنا عبدك مقيم لعبادتك إقامة بعد إقامة، ومجيب لدعوتك على دين رسولك وخليلك إبراهيم وعلى دين حفيده محمد عليه الصلاة والسلام، مجيب لذلك إجابة بعد إجابة، أقصد وجهك وأخلص لك العمل وأنيب إليك في جميع الأعمال من صلاة وحج وغير ذلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أول شيء يبدأ به قاصد البيت العتيق، إخلاص العبادة لله وحده والتوجه إليه والإقرار بأنه سبحانه الواحد الأحد لا شريك له في الخلق والتدبير والملك ولا في الأسماء والصفات، فله الأسماء الكاملة والصفات الكاملة العالية جل وعلا، والصفات الكاملة العالية جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له في ذلك، وله العبادة وحده دون كل ما سواه، وهو مختص بالعبادة وحده دون كل ما سواه، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالعبادة حقه وما سواه معبود بالباطل، فمن عبد الرسل أو الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك فقد عبد الباطل، فالرسل أفضل عباد الله لكن لا حق لهم في العبادة، فالعبادة حق الله والملائكة والصالحون من خير عباد الله من جن وإنس لكن لا حق لهم في العبادة، العبادة حق الله وحده ليس له فيها شريك، قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فبين سبحانه أن الدعوة لغيره شرك بالله تعالى، سواء كان المدعو ملكا أو رسولا أو نبيا أو صالحا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك، ويقول جل وعلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كفرة بذلك، يعني الذين يدعون غير الله يكفرون، يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول للمقبور أو يقول اغفر لي أو ادخلني الجنة أو أغثني. أي نعم. فمن دعا غير الله، لأن الدعاء هو العبادة، فهو يكفر بهذا. نعم. قال: فمن أعظم مقاصد الحج وأعظم أهدافه إخلاص العبادة لله وحده وتوجيه القلوب إليه جل وعلا، إيمانا بأنه يستحق العبادة، وإيمانا بأنه المعبود بحق، وإيمانا بأنه رب العالمين وحده، وأنه صاحب الأسماء والصفات الكريمة وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له سبحانه. وقد أشار إلى هذا في قوله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعبدانه وحده عند بيته الكريم، ويطهران ما حول البيت من الأصنام والأوثان وسائر ما حرم الله من النجاسات ومن كل ما يؤذي الحجيج أو العمار أو يشغلهم عن هدفهم. فالبيت للمصلين وللطائفين وللعاكفين، وهم المقيمون عنده يعبدون الله فيه وفي حرمه، يجب أن يطهر لهم من كل ما يصد عن سبيل الله أو يلهي الوافدين إليه من قول أو عمل. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد أذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الناس وأسمع صوته لمن شاء من العباد. أسمع الله صوته لمن شاء من العباد. نعم. وأجاب الناس هذه الدعوة المباركة من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. وقد جاء في آثار فيها نظر أن آدم حج البيت ومن بعده إلى عهد إبراهيم، ولكن الأدلة الثابتة أن أول من قام بتعميره والدعوة إليه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض، ثم حرمه بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم، أطلقها وأبهمها لعظمها وكثرتها، منافع عاجلة وآجلة، منافع دنيوية وأخروية. فمنها وأعظمها ليشهدوا توحيده والإخلاص له في الطواف ببيته والصلاة في رحاب بيته والدعوة له سبحانه والإنابة إليه والضراعة إليه بأن يقبل حجهم ويغفر لهم ذنوبهم ويردهم سالمين إلى بلادهم، ويمن عليهم بالعودة إليه مرة بعد مرة ليضرعوا إليه جل وعلا. هذه أعظم المنافع، أن يعبدوه وحده وأن يأتوا قاصدين وجهه الكريم لا رياء ولا سمعة، بل جاءوا ليطوفوا في بيته وليعظموه وليصلوا في رحاب بيته ويسألوه من فضله جل وعلا. هذه أعظم المنافع وأكبرها توحيده والإخلاص له والإقرار بذلك بين عباده والتواصي بذلك بين العباد الوافدين. يتعرفون هذا الأمر العظيم ويلبون بأصوات يسمعها كل أحد، ولهذا شرع الله رفع الصوت بالتلبية ليعرفوا هذا المعنى وليحققوه وليتعهدوه في قلوبهم وألسنتهم. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فالسنة رفع الصوت بهذه التلبية حتى يعلمها القاصي والداني، ويتعلمها الكبير والصغير والرجل والمرأة، وحتى يستشعر معناها ويتحقق معناها، وأن معناها إخلاص العبادة له وحده والإيمان بأنه إلههم الحق، خالقهم ورازقهم ومعبودهم جل وعلا في الحج وغيره. ومن مقاصد الحج أن يتعارف المسلمون ويتواصوا بالحق ويتناصحوا، يأتون من كل فج عميق من غرب الأرض وشرقها وجنوبها وشمالها، يجتمعون في بيت الله العتيق في عرفات، في مزدلفة، في منى، في رحاب مكة، يتعارفون يتناصحون، ويعلم بعضهم بعضا، ويرشد بعضهم بعضا، ويساعد بعضهم بعضا، ويواسي بعضهم بعضا. مصالح عاجلة وآجلة، مصالح التعليم والتوجيه والإرشاد والدعوة إلى سبيل الله، وتعليم مناسك الحج، وتعليم الصلاة، وتعليم الزكاة. يسمعون من العلماء ما ينفعهم، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بما يزكيهم وبما يعلمهم الكتاب والحكمة، فيسمعون في رحاب البيت العتيق وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذهبوا إليه وزاروه. يسمعون من العلماء ما فيه الهداية والبلاغ والإرشاد إلى طريق الرشاد وسبيل السعادة إلى توحيد الله والإخلاص له، إلى ما أوجبه على عباده من الطاعات، وإلى ما حرم عليهم من المعاصي ليحذروها، وليعرفوا حدود الله، ويتعاونوا على البر والتقوى. فمن أعظم المنافع وأجلها أن يتعلموا دين الله ويتبصروا في رحاب البيت العتيق ورحاب المسجد النبوي من العلماء والمرشدين والمذكرين ما قد يجهلون من أحكام دينهم وما قد يجهلون من أحكام حجهم وعمرتهم، حتى يؤدوها على علم وبصيرة، وحتى يعبدوا الله في أرضهم وأينما كانوا على علم وبصيرة. من هنا نبع هذا العلم، ونبع علم التوحيد وصدر، ثم من المدينة، ثم من سائر هذه الجزيرة ومن سائر بلاد الله التي وصلها العلم وأهله، لكن أصله من هنا، من رحاب بيت الله العتيق. نعم، الوحي نزل يعني ما بين المسجدين، نزل أولا في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 14 سنة، ونزل في المدينة 10 سنوات وأكثر الوحي بالقرآن وبالسنة. فمن هنا يعني شع نور الإسلام، وليس أهل هذا البلد بحاجة إلى أفكار وافدة أو يعني مناهج أتتهم غريبة، لأن النور والهدى إنما انتشر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسجد الحرام. هذا يعني ما يشير إليه الشيخ بقوله من هنا نبع هذا العلم، ونبع علم التوحيد وصدر، ثم من المدينة، ثم من سائر هذه الجزيرة ومن سائر بلاد الله التي وصلها العلم وأهله، لكن أصله من هنا، من رحاب بيت الله العتيق. يعني يأتينا أناس مثلا من بعيد وكأنهم يريدون أن نخرج معهم ليهدوننا، أي نعم، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة، أما من استجاب لهم فقد اهتدى. وهذا في الحقيقة مثل مهدي التمر إلى يعني إلى هجر، إلى أهل النخل. نعم، فالله المستعان. نعم، فعلى العلماء أينما كانوا وعلى الدعاة أينما كانوا، ولا سيما هنا في رحاب بيت الله، أن يعلموا الناس، أن يعلموا الحجيج ويعلموا العمار ويعلموا القاطنين والوافدين والزائرين، يعلمونهم مناسك حجهم، يعلمونهم لماذا خلقوا وبماذا أمروا. خلقوا ليعبدوا الله، وأمروا بعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلى العلماء وفقهم الله أينما كانوا ولا سيما الموجودين في رحاب البيت العتيق أن يعلموا الناس، أن يعلموا ضيوف بيت الله الحرام، وأن يرشدوهم في المساجد وفي الطرقات وفي السيارة وفي الطائرة وفي السفينة، في أي مكان عليهم أن يعلموهم دينهم وما خلقوا له، وأن يرشدوهم إلى أسباب النجاة، وأن يحذروهم من أسباب الهلاك، وعليهم بوجه خاص أن يعلموهم مناسك حجهم وعمرتهم التي جاءوا ليؤدوها، يعلموهم في البيوت إذا اجتمعوا في البيوت وفي الخيمة وفي الطريق وفي المسجد وفي السيارة وفي الطائرة وفي السفينة وفي أي مكان. هكذا المؤمن، هكذا العالم، هكذا طالب العلم لا يدع فرصة إلا انتهزها للتعليم والتوجيه والإرشاد، والمؤمن هكذا لا يدع فرصة إلا انتهزها للتعلم والاستفادة من العالم وطالب العلم أينما كان، ولا سيما في رحاب بيت الله العتيق في أيام الحج هذا الموسم العظيم. فالمسلم مأمور بالتعلم وبالتفقه أينما كان في أي مكان وزمان، ولكن في رحاب بيت الله العتيق الأمر أعظم. هذا له خصائص، والحاجة ماسة والحج حاضر، فأنت في أشد الحاجة إلى أن تتعلم، ويجب عليك أن تتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الشيخان. فمن علامات الخير لك والسعادة أن تتفقه في دين الله هنا في بلد الله العتيق وفي بلادك وفي أي أرض كنت من أرض الله. متى وجدت العلم فانتهز الفرصة ولا تتكبر ولا تكسل، فالعلم لا يناله المتكبرون ولا يناله الكسالى والعاجزون، فيحتاج إلى نشاط وهمة عالية، ولا يناله المستحون، وهو ليس حياء في الحقيقة الذي يمنع من العلم، ولكنه خور وضعف وعجز. يقول مجاهد رحمه الله التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستح ومستكبر. المؤمن عادة لا يستحي في هذا، يتقدم، والمؤمنة كذلك، كل منهما يتقدم يسأل ويبحث ويبدي ما لديه من الإشكال حتى يزول إشكاله. ومن علامات السعادة والتوفيق والخير أن تتعلم وأن تتفقه في دين الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. فعلى كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله، ومن أهداف الحج والعمرة التبصر والتفكر في دين الله، وهذا من أعظم المنافع. ومن منافع الحج نشر العلم بين الحجاج لمن جاء وافدا وعنده علم أيضا ينشره بين الناس مع إخوانه في مكة، ينشر العلم بين الحجيج وبين رفقائه في الطريق في السيارة في الطائرة في الخيمة في كل مكان ينشر علمه، فرصة ساقها الله إليك. فمن أهداف الحج أن تنشر علمك وأن توضح للناس ما لديك، لكن بالاعتماد على قول الله ورسوله لا بالآراء الخارجة عن الكتاب والسنة. تعلم الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعما استنبطه أهل العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا عن جهل وعدم بصيرة بل بالعلم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن أهداف الحج ومقاصده ومنافعه الاستكثار من الصلوات والطواف، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فعلى الحاج والمعتمر أن يكثر من الطواف متى قدر عليه من غير مزاحمة ولا مشقة، والإكثار من الصلاة في الحرم وفي مساجد مكة. فالصواب أن التفضيل في الثواب يعم المساجد كلها، يعم الحرم كله، وهو أرجح ما قاله العلماء. فاغتنم الفرصة في المسجد الحرام وفي مساجد مكة وفي بيتك، تطوع من الطواف والإكثار من الصلاة والإكثار من التسبيح والتهليل والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فانتهز فرصة اجتماع هذا الجمع الغفير من الناس من أفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها، واحرص على التبليغ عن الله، وعلم مما أعطاك الله، ثم احرص على العمل الصالح من صلاة وطواف ودعوة إلى الله وتسبيح وتهليل وذكر وقراءة قرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعيادة المريض وإرشاد الحيران إلى غير ذلك من وجوه الخير. ومن منافع الحج العظيمة إيفاء ما عليك من نذور من عبادات نذرتها تؤدى في المسجد الحرام، ومن هدايا تذبحها في منى وفي مكة، ومن صدقات تؤديها. وإن كان النذر لا ينبغي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير، ولكن إن نذرت طاعة وجب الوفاء بها. يعني النذر المشروط، إن شفيتني فعلت كذا، هذا هو الذي يكره الابتداء به، وإذا نذر وجب عليه الوفاء. يعني في فرق بين نذر الطاعة وبين النذر المقيد المشترط. يقول: إن شفيتني، إن عافيتني، إن شفي مريضي فلله علي أن أصوم كذا وكذا. الابتداء بهذا يعني لا يأتي بخير، ولا يستخرج به إلا من البخيل، والله ليس بخيلا، فتسأله مطلوبك بدون نذر. ولكن لو نذرت وأوجبت على نفسك شيئا وتم ما نذرته، فيجب أن توفي بنذرك. أما نذر الطاعة، يعني تنذر لله عز وجل أن تصلي من غير أن تقيدها بشفائك أو بأمر دنيوي عاجل، فهذا لا بأس به، تلزم نفسك بالطاعة. أي نعم، والابتداء به حسن، فرق بين هذا وهذا. نعم. ويقول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن فإن نذرت في هذا الحرم صلاة أو طوافا أو غير ذلك، فيجب أن تؤديها في هذا البلد الحرام، وليوفوا نذورهم. ومن المقاصد العظيمة والأهداف العظيمة للحج أن تواسي الفقير وتحسن إليه من الحجاج وغير الحجاج في هذا البلد الأمين، وفي الطريق وفي المدينة المنورة تواسي مما أعطاك الله، تواسي الحجيج الفقراء، تواسي من قصرت به النفقة، من عدم القدرة على الهدي. هذه هي الأهداف والمقاصد العظيمة، وقد أطلقها عز وجل ليشهدوا منافع لهم في منافع منوعة: مواساة الحجيج الفقراء، والإحسان إليهم، وسد خلتهم مما أعطاك الله عز وجل، أو الشفاعة لهم عند من يعطيهم ويحسن إليهم ويسد خلتهم. ومن ذلك مداواة المريض وعلاجه، والشفاعة له عند من يقوم بذلك، وإرشاده إلى المستشفيات والمستوصفات حتى يعالج، وإعانته على ذلك بالمال وبالدواء. كل هذا من المنافع. ومن المنافع العظيمة التي ينبغي لك أن تلزمها دائما الإكثار من ذكر الله في هذا البلد الأمين، والإكثار من ذكر الله في كل الأحوال قائما وقاعدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والدعاء والإلحاح به. فمن المنافع العظيمة أن تجتهد في الدعاء إلى ربك، والضراعة إليه أن يتقبل منك وأن يصلح قلبك وعملك، وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعينك على أداء الحمد الذي عليك على الوجه الذي يرضيه، وأن يعينك على الإحسان إلى عباده ونفعهم، وأن تكون في منفعتهم وفي مواساتهم وفي إعانتهم على الخير، وأن لا يتأذوا منك بشيء. تسأل الله أن يجعلك مباركا لا تؤذي أحدا وتنفع ولا تؤذي. فمن المنافع العظيمة أن تحرص على النفع وعدم الأذى، ولا تؤذي الناس لا في الطريق ولا في الطواف ولا في السعي ولا في عرفات ولا في مزدلفة ولا في منى ولا في أي مكان، ولا في الباخرة ولا في الطائرة ولا في السيارة ولا في الخيمة ولا في أي مكان، ولا تؤذهم لا بسب ولا بكذب ولا بيدك ولا برجلك ولا بغير ذلك. تتحرى أن تنفع ولا تؤذي أينما كنت، تتحرى أن تنفع الناس من الحديد وغيرهم، وأن لا تؤذي أحدا لا بقول ولا بعمل. هذه من المنافع العظيمة. ومن المنافع العظيمة للحج أن تؤدي المناسك في غاية من الكمال، في غاية من الإتقان، في غاية من الإخلاص. طوافك وسعيك ورمي الجمار وفي عرفات وفي مزدلفة تكون في غاية الإخلاص، في غاية من حضور القلب، في غاية من جمع القلب على الله في دعائك وذكرك وقراءتك وصلاتك وغير ذلك. تجمع قلبك على الله وتحرص أينما كنت على الإخلاص لله. ومن المنافع الهدايا سواء كانت واجبة عند التمتع والقران أو غير واجبة، تهديها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 70 بدنة وأهدى الصحابة، فالهدي قربة إلى الله، تشتري وتنحر وتوزع على الفقراء والمحاويج في أيام منى أو في غيرها هدايا تطوع تنفع بها الناس في منى وفي غير منى قبل الحج وبعده. أما هدي التمتع فهو في منى وفي مكة أيضا في أيام منى وهي 4. أما الصدقة بالذبائح وبالمال ففي أي وقت، لو ذبحت هذه الأيام وتصدقت ووزعتها على الفقراء ووزعت أطعمة أو ملابس أو دراهم كله خير. إنما الذي يخص به أيام منى الأيام 4 الهدايا والضحايا. أما التطوعات بالذبائح فوقتها واسع في جميع الزمان. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وعملنا جميعا، ويتقبل منا ومن سائر الحجاج حجنا وعمرتنا، وأن يعيد الحجاج جميعا إلى بلادهم سالمين موفقين، مغفورا لهم، متعلمين متبصرين، وقد عرفوا الحق بدليله، وعرفوا التوحيد على بصيرة، حتى يرجعوا إلى بلادهم غانمين موفقين. قد عرفوا دين الله على بصيرة، وقد أدوا حجهم على بصيرة، وعمرتهم ومناسكهم على بصيرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام وعماره لكل ما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعلمهم ما ينفعهم، وأن يردهم غانمين موفقين سالمين إلى بلادهم، وأن يتقبل من الجميع، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخونا: ما فرق بين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي؟ فيه رأي، الرأي ينقسم إلى قسمين، الرأي البدعي والرأي السني. فأصحاب الرأي السني أبو حنيفة وأصحابه، لأنهم ليسوا مكثرين من الحديث. أما أصحاب الحديث فهم الشافعي، مالك الشافعي، دليل من الكتاب والسنة، فهؤلاء هم أصحاب الحديث. ولهذا يقول الصاغاني من علماء اللغة: أصحاب الحديث أصحاب النبي، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. فالفرق واضح. وأصحاب الرأي كما قلت، الرأي ينقسم إلى قسمين: الرأي السني، وهذا المعتمد على الكتاب والسنة وما وصلهم من الدليل، فلا ضير عليهم إذا لم يخرج رأيهم إلى مخالفة الكتاب والسنة، فهذا يقال أصحاب الرأي السني. أما مقابل السنة وهي البدعة، فهم أصحاب الرأي البدعي الذين يعني ضل عملهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله العفو والسلامة. واضح الفرق يعني بين أصحاب الحديث وبين أصحاب الرأي. فيه يقول: رمي الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في ذي الحجة إذا كنت في منى واجب، الحادي عشر بعد الزوال، الثاني عشر بعد الزوال، الثالث عشر بعد الزوال إذا كنت متأخرا، نعم واجب من واجبات الحج. وقت الرمي بعد الزوال واجب، نعم. جاء الدليل، يقول: شد الدليل؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: خذوا عني مناسككم. كيف ترغب بما يعني يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ رمى بعد الزوال ولم يكن من المتعجلين، بل تأخر في اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال، وهو يقول: خذوا عني مناسككم. تأخذ منسكك، تأخذ حكم رميك وحكم تعبدك، تأخذه من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل واضح، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به وترك ما خالفه. خذوا عني مناسككم، يقول عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم؟ ووسيلة السفر هي طيران، والسفر من صنعاء إلى جدة على أن يلتقي محرما، ما أدري إيش محرم المرأة في المطار. أي نعم. وزمن السفر سوى ساعة ونصف لا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، ولو كان في الطائرة لا يستغرق إلا ساعة أو ساعة ونصف أو نصف ساعة، ما دام المسافة مسافة قصر للرواحل، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. وما يدريها، لعل الطائرة تخطف، لعله يحصل خلل، فأين محرمها؟ يحصل تحرش حتى في الطيران. ولهذا يذكر عن الشيخ أبي بكر أحسن الله لنا وله الخاتمة، أبو بكر الجزائري، يذكر عنه طرفة ركب في الطائرة فرأى المضيفات، قال: ظهر الفساد في البر والبحر وفي الجو. قد يحصل في الجو فساد، نعم، خاصة يعني إذا جاوزوا الأجواء الإسلامية، أو يحصل فساد، وهذا واقع. على كل حال، لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. سافر المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لها أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ومسيرة 3 أيام تقاس بالرواحل، تقاس بالإبل. أي نعم، الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يظهر أخونا هذا يقول أنا متزوج مع فرنسية، متزوج بفرنسية أسلمت الحمد لله، ولكن لا تلبس الحجاب ولكنها تصلي، هل يجوز لي البقاء معها أم لا؟ يعني مليت منها، أنت عارف تزوجتها وهي يعني ليست مسلمة وأسلمت على يديك إن شاء الله، فهذا خير، فلعلك تدعوها وتبين لها أن الحجاب يعني مفروض على أمهات المؤمنين وليست أفضل من أمهات المؤمنين، تأتي لها بالأدلة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها، وبقدر ما تحسن إليها يعني إن شاء الله يلين قلبها ويعني تقرب من التمام من كمال الإسلام. يقول أسلمت منذ ما أدري هذا الرقم 7 أشهر أو 6 أشهر، وحط ما أدري 7 بالإنجليزي أو 6 بال7 بالرقم الهندي أو كذا، نعم 7 أشهر لسه توها يعني أسلمت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها ويثبتنا جميعا على الحق، وأن يدلنا من خير إلى خير. اصبر عليها وادعها ما دام أن تزوجتها، الزواج ليس رباطه وعهده ليس هينا. يقول هل هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا؟ ما يحضرني شيء في هذا، لكن الذي ورد عن عمر أو عن غيره تمعددوا واخشوشنوا، وينبغي الإنسان ألا يتترف دائما، فإذا مشى حافيا يعني من أجل الرياضة أو من أجل يعني الاخشوشان فإن شاء الله حسن. أي نعم، لكن لا يكون كذا دائما ولا كذا دائما. أي نعم، دليل على غسل اليدين قبل الأكل، الأمر واضح حينما يعني يكون الأكل حاضر وجاهز وتباشره بيدك، فالأولى أن تغسل يديك، لأنك قد تصافح أناس مثلا ملوث أيديهم، قد يعني تتلبس يدك بأشياء وقد نسيتها، فغسلك يديك قبل الأكل لا شك أنه من يعني المستحب. ولهذا المضيف يعني لا يأمر الضيوف بأن يغسلوا أيديهم قبل الأكل، إنما هو يغسل ويعني يشعرهم أو يوحي إليهم بأن يغسلوا أيديهم قبل الأكل من شاء، يعني الإنسان أبصر بنفسه إذا لم ينم، أما إذا كان نائما نوما بات ليلا فالمستيقظ من بيتوتة الليل ورد فيه حديث أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا يعني أمر عظيم ينبغي الالتزام به، حتى أن ذكر أن أحدا استخف بهذا الحديث فلما أصبح إذا يده في دبره والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أما بعد الأكل فواضح، لأنك إذا يعني باشرت الأكل بيدك وتلوثت يدك بالأكل فمن النظافة، والنظافة من الإيمان. أي نعم، وعليكم. ها كيف يعني؟ أعد أعد. إنه إذا أكلوا يقول لم يكن لدينا مناديل إلا سواعدنا وأرجلنا، يعني لو كان لديهم مناديل لكان الأولى، لو كان لديهم مناديل لكان الأولى. أي نعم. النظافة من الإيمان. إمام مسجد يقوم بتسوية الصف الأول والثاني بالكامل قبل إقامة الصلاة، ويقول إيش الحاجة جعلتني أفعل ذلك وهذا حسن. الإمام نعم يقول استووا اعتدلوا، يأمرهم، وكان بلال يسوي الصفوف بالدرة بالعراقيب، إذا شخص طالع أو نازل بالدرة بعرقوبه ويمسح مناكبه حتى يستوون، فإذا استقام في الصف بلال كبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورد يعني هكذا. فتسوية الصفوف والحرص على تسويتها أمر يعني مهم من تمام الصلاة. أما اختلاف الناس في الصفوف فهو يعني نذير شر، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أي نعم نعم، يسوي الصفوف ما على كل حال قبل الإقامة أو بعد الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم مكان الإمام، أنت لا يعني قد يكون قبل الإقامة وقد يكون بعد الإقامة. أي نعم، الإمام يأمر بعد الإقامة، يقول استووا اعتدلوا حاذوا بين المناكب والأكعب لا تدعوا فرجا للشيطان، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أتيت من مكة وجماعة القصر جماعة إيش الظهر والعصر، يعني هل يجب علي قصر العشاء؟ جيت من مكة إلى المدينة، لكن كم تبقى في المدينة؟ وين صاحب السؤال؟ كم تبقى في المدينة؟ 10 أيام؟ إذن أنت مقيم لا تقصر العشاء، ما دام ستبقى في المدينة أكثر من 4 أيام فالفقهاء يعني جمهورهم يقولون الذي يقيم أكثر من 4 أيام هو مقيم لا يقصر. أين؟ الله أعلم. أي سؤال جيد. يقول رجل أتى ولم يصل المغرب وقت العشاء وقد أقيم لصلاة العشاء، وهذا الوافد أو الآتي لم يصل المغرب، ما زال المغرب يعني في ذمته، فهل يدخل مع الإمام والجماعة في صلاة العشاء بنية المغرب ويتخلف في الركعة الرابعة ينتظر الإمام حتى يعود ويسلم معه كما يفعل بعض يعني بعض الناس، أو يصلي المغرب أولا ثم إن لحق الجماعة صلى يعني أدرك الإمام صلى ما أدرك، وهذا هو الأولى، يصلي المغرب أولا، يصلي المغرب أولا ولو كان منفردا، ثم إذا لحق الجماعة ولو بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو يعني الأولى. يقول قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ألا يا أخي لا متشائم أخونا هذا، يقول ألا ترى يا شيخ أن حجنا اليوم بات بعيدا عن ذكر الله وشكره على ما رزقنا من الأنعام؟ يا أخي ما عندك سالفة. أي نعم، بل ولله الحمد فيه البنك الإسلامي يهتم بالأضاحي ويحفظها من الضياع، يعني كنا على كل حال أنا أدركت الحج يوم لم يكن هناك عناية بالهدي، إذا جاء اليوم الثاني لا تستطيع أن تبقى في منى من الروائح، روائح اللحم المخنز، ليس هناك أحد يدبرها، فيه قلة يعني يأتي كثير من الناس ويشرحون اللحم ويأخذون اللحم، لكن يبقى كثير، بعضهم يذبح الهدي ويتركه يعني كأنه ميتا. أما الآن ولله الحمد فيه يعني عناية، وفيه بنوك، وفيه شركات، وإذا زاد عن حاجة المسلمين في البلد يعني نقل إلى المسلمين في خارج المملكة وفي خارج البلد في أفريقيا وفي غيرها. فنحمد الله ونشكره، اليوم يعني حجنا ميسر أكثر من ذي قبل، وفرصة الفرصة لذكر الله وشكره لا شك أنها مهيئة أكثر من ذي قبل. تقول إننا مقصرين، نعم نعم التقصير وارد، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والذي لا يستشعر التقصير ولا يستشعر يعني الندم وعظم الواجب عليه بالشكر وحمد الله عز وجل، هذا يعني مغبون. إنما علينا يعني كل ما زادت علينا النعم أن نزيد في الشكر والثناء على الله عز وجل. يقول ما هو حكم المرأة التي تحج بدون محرم؟ عاصية، يعني إذا كانت حجت بدون محرم مكانها سافرت، يعني ما يحتاج إلى سفر، وسافرت إلى مكة بدون محرم وحجت بدون محرم فحجها صحيح، ولكن كونها حجت بدون محرم تكون بهذا آثمة، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وحجها صحيح إن شاء الله. والله يا أخي بعض الأسئلة حقيقة يعني ما أدري، مثل هالسؤال فكروا معي فيه. يقول من أفضل بين الرسول صلى الله عليه وسلم، حط صل صح بعد لم يكملها، بين الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ أجب بالتفصيل. سبحان الله العظيم، من الذي نزل عليه القرآن؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام والقرآن والرسول كل يعني مسمى من هذه طريق إلى الجنة. الإسلام لا يصح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بالرسول ما آمن بالقرآن، ومن لم يؤمن بالقرآن ما آمن بالرسول، متلازمة. تريد أن نفرق بين يعني بين الله ورسله، أن نفرق بين كلام الله ومن نزل عليه كلامه؟ هذا يدل على ها عندي الرسول صلى الله عليه وسلم خانه التعبير. أقول هو خان التعبير، هو عند تفسير قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض المفسرين بعض العلماء الحمد لله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال ذلك لهلك الكثير. أي نعم، على كل حال يعني السهو القهري أو الواردات القهرية في الصلاة إذا دافعها المصلي وحاول أن يشتغل بصلاته لا تضره إن شاء الله. والمراد عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن أوقاتها. ونعم نقول الحمد لله أنه لم يقل في صلاتهم ساهون، لو قال ذلك ما سلم منا أحد. أن تعلم كم صليت وأن تعلم لا بعضهم بعضهم لا يعلم كم صلى، حتى فيه طرفة أيضا جزار ينحر الإبل، وصلى أظن خلف إمام صلاة رباعية والإمام نسي ركعة، قال يا إمام أنا أظنك نسيت ركعة، قال ما الذي يدريك؟ قال إذا كبرت بدأت بنحر الجزور وقد بقي علي قائمة هي أربع قوائم، فاستدللت على أنك تركت ركعة. ما دام هو يعني يذكر صلاته ويذكر ما فعل إن شاء الله ما عليه شيء. نعم. قبل المغرب بعد الصلاة بعد الأذان وقبل الصلاة. وين؟ بعد الصلاة. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء في الثالثة. في الثالثة لمن شاء. لكن بعد المغرب ركعتان من الرواتب. يعني من صلى 12 ركعة وفي بعض أو 10 ركعات ركعتان قبل الظهر أو 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتي الفجر، أي نعم، هذه كم؟ 14 ركعة. بني له بيت في الجنة أو كما ورد في الحديث. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام. أنت صاحب السؤال، ما هو سؤالك؟ إيه؟ إيه؟ وأنت بتبقى كم في المدينة؟ أنت مسافر إذن، ما دام أنك جيت اليوم وتمشي غدا أنت مسافر، إذا صليت مع الجماعة تماما فهو أحسن، وإذا يعني احتجت للجمع وجمعت وقصرت الرباعية لا بأس. حياكم. مرحبا. السلام. وعليكم السلام. النبي مزدلفة للتوجه لعرفة، مجموعة البعثات قاموا بالذهاب قبل ابتداء من يعني بعد الانصراف من عرفات والمبيت بمزدلفة. لا ابتداء من ميناء يعني. لم يبيتوا بميناء. لا باتوا بميناء ذهبوا قبل الفجر. أصبحوا في عرفات قبل الفجر. ما في بأس. لا في بأس. ما في بأس. وعند الرجوع في مزدلفة صلينا المغرب والعشاء جمعا ثم سرتم. نعم. على كل حال الأولى أنكم بقيتم إلى منتصف الليل. منتصف الليل. إذا تعمدتم الانصراف من مزدلفة. إذا تعمدتم الانصراف من مزدلفة. يعني قبل منتصف الليل فعليكم دم، لأن المبيت بمزدلفة بعض العلماء عده ركن من أركان الحج. يعني واجب. صاحب الشاحنة هم الذين صاحب الشاحنة لا يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله، صاحب الشاحنة موظف لا يتحكم بكم. لا. أنتم حجاج تتحكمون به. على كل حال من لم يستفرغ وسعه ويجتهد يعني في نسكه وفاته شيء من نسكه يجبره بدم. عليكم السلام. أمس صلاة الصبح كانت سجدة. سجدة التلاوة. الناس ما بقوا السجدة، الناس بتجاوبش. على كل حال هذا واقع، والجهل الذي يعني ما يكون سببه التفريط فرط فيما لا يسعه جهله، أي نعم لا يؤاخذ عليه. أما إذا فرط فيما لا يسعه جهله فهو يؤاخذ، يتعلم. نعم. وعليكم السلام. الذي يمر بين يدي المصلي لا يجوز، حرام أن يمر بين يدي المصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، إلا إذا كان هناك ضرورة، مثلا في المسجد الحرام يصلي المصلي ليس له سترة وربما يصلي في الطريق إلى الكعبة وفيه اختناق، هنا يعني اي نعم لا بأس. اما اذا وضع له سترة ويصلي منفردا فلا يجوز ان تمر بينه وبين سترته. نعم. انا في الترويح احيانا ادفع على صلاة العشاء بس الحقيقة ما رح التراويح صلي ركعتين مع الإمام بعدين أكمل ركعتين العشاء أكون أوي عشاء مو تقول صليت هناك في لما أذكر رايحة أنا بصلي أنا في الحرم إيه إيه وتصلي في مسجدكم العشاء ما أبغى في الحرم أنا أروح أصلي ركعتين مع إيه متراويح أكمل ركعتين لا ما يصلح هي ما لأنك هنا باقي العشاء صل العشاء وإذا أدركت من التراويح ما أدركت يكفيك بعدين تكملها على كل حال الأولى أن تصلي العشاء منفرد ثم إذا أدركت الإمام في التراويح صلي ما أدركت إن فعلت هذا سبقا فعلته فإن شاء الله ما في شيء هو حدد لك 10 دقائق ومرت 5 دقائق لبيت ما في بأس يعني مر بعد ما أبكي ذا حوالي يعني قدر 10 لا يثبت على شيء لا تقول 10 قلت لا أنا أقول لحضرتك إيه هو قال 10 دقائق أنا استنيت على إني مثلا إيه قبلها يقول ده خلاص النقاط أي سألت وقالوا ما عاد يقول آه ما عاد يقول أي ولما مضى 5 دقائق لا ما لا أول ما سألت ما قلت لا مش أقول ثاني وبدأت في التربية ما في بأس لا ما شاء الله اي قبل الميقات بقليل ان شاء الله ما يضر خاصه اذا كان في الطائره يحتاط اي نعم فان شاء الله ارجو انه ما يكون في باس ولو قبل الميقات يكون اخطا صح لا بد ان يحرم من الميقات لكن ما فيه ما عليه شيء اي نعم على كل حال صحيح صحيح صحيح لا توسوس ان شاء الله نعم مرحبا شيخ حسام نعم يعني صلى خلف الإمام وهو يصلي العشاء وكان عليه المغرب ما صلى المغرب صلى 3 ركعات الإمام هنا ما صلى ثلاث ركعات وهذا الذي خلفه يذبح الجزور وكل ركعة هي قائمة بقي قائمة ما نجزها